السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ الله يحييكم، الله يبارك فيكم، بخير والحمد لله. الحمد لله، أسأل الله أن يحفظكم وأن يديم عليكم الصحة والعافية شيخ. اللهم آمين، اللهم آمين. الله، نبدأ إن شاء الله شيخنا. تفضل. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين، اللهم بارك في شيخنا واكرمه وارض عنه ومتعه اللهم بالصحه والعافيه دائما ابدا، اللهم امين. وباسانيدكم متع الله بكم. الى الامام الترمذي رحمه الله تعالى، قال في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المجلس الخامس منه، قال: باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة حاوى وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. نعم شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل: باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمامة تطلق على ما يلبس على الرأس، وسميت بذلك لأنها تعم الرأس وتغطيه. والعمامة لباس اعتاد عليه العرب قديما، ولبسها النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في اللباس الحل، فللعبد أن يلبس ما من اللباس ما شاء ما لم ينهى عنه شرعا. وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم العمامة وتحتها القلمسوة، ولبس العمامة بدونها، ولبس القلمسوة بدون عمامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرخي للعمامة ذؤابة أحيانا وأحيانا بدونها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه وعليه عمامة سوداء. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي. وسبق معنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، وفي هذا الحديث أنه دخلها وعلى رأسه عمامة سوداء، فلا تنافي بينهما لاحتمال أن يكون قد لبس المغفر لحماية الرأس ومن فوقه لبس العمامة، والاحتمال أن يكون المغفر على رأسه أولا ثم لما استتب الأمر نزع المغفر ولبس العمامة، فلا منافاة بينهما، وفي هذا جواز لبس العمامة. للرجال. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء. نعم شيخنا. نعم. وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأخرجه ابن ماجه وأبو داود. ولفظ أبي داود: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه، وفي هذا جواز لبس العمامة سواء كان السوداء أو غيرها. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. نعم شيخ. نعم، وهذا صحيح، وهو تقدم في الحديث السابق. نعم. أحسن الله عليكم. وبه قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني وقال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه قال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. قال عبيد الله: ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه، وفي إسناده يحيى بن محمد المدني، وهو صدوق يخطئ، لكن الحديث طرق وشواهد يتقوى بها، فالحديث صحيح. وقوله إذا اعتم، أي إذا لبس العمامة، قول سدل عمامته بين كتفي، أي أرخى عمامته وأرسلها لتنزل الزؤابة بين كتفيه. وكان ابن عمر يفعل ذلك، أي يفعل كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وقال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله: ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك، أي يجعلان لعمامتهما ذؤابة ويرسلانها بين الكتفين. والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر، وسالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. وقوله وعليه عصابة، العصابة ما يلف به الرأس ويعصب به، وهي بمعنى العمامة. وقوله دسماء قيل هي سوداء، العصابة الدسماء قيل سوداء، وقيل المتلطخة بدسومة شعره من الطيب. فالحديث موافق لحديث جابر وعمر بن حريث في قوله في قولهما وعليه عمامة سوداء. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. نعم شيخ. نعم، قال المصنف: باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإزار هو ما يلف به الجزء البدن، جزء البدن الأسفل، والرداء ما يوضع على الكتفين ويغطى به جزء البدن الأعلى. وهذا اللباس كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في أحاديث كثيرة أنه صلى الله عليه وسلم لبس الإزار والرداء، فهذا من لبسهم، من لبس النبي صلى الله عليه وسلم ولبس الصحابة رضي الله عنهم. ثم ذكر عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله تعالى عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. وقول كساء ملبدا قطعة من القماش ليست مخيطة، وإنما هي على حالها، فكان يغطي بها جزء بدنه الأعلى. والملبد هو الذي ثخن وسطه فصار سميكا شبيها بالذي تلبدت عليه أشياء وتراكمت. قوله وإزارا غليظا يلف به النبي صلى الله عليه وسلم جزء بدنه الأعلى وكان سميكا. وقولها رضي الله تعالى عنها قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، أي أنه فارق الدنيا وهما عليه من اللباس. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها قال: بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إنما هي بردة ملحاء. قال: أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي. وهو من رواية عمة الأشعث ابن سليم. وعمة الأشعث ابن سليم قيل هي رهم، وهي مجهولة، فالإسناد ضعيف، ولكن جاء له شاهد عند الإمام أحمد أيضا من حديث الشريد فيتقوى به، وجهالة الصحابي هنا لا تضر. فعن عمته عن عمها، فإن عمها صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر. قال: بينما أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى. فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إنما هي بردة ملحاء. قال: أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. لذا ينبغي للإنسان أن يتعاهد إزاره إذا كان لابسا إزارا ولم يلبس قميصا، فإذا نزل إزاره تعاهده فرفعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الصحابي فقال: ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، أي أتقى فيما بينك وبين الله، وأبقى أي لثوبك، فإنك إذا رفعته سلم وطالت مدة بقائه عندك، أما إذا أرخيته فإن الأرض تؤثر فيه. وجاء في بعض الروايات: فإنه أتقى وأنقى، يعني أنقى من الوسخ. وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي أصحابه رضي الله عنهم. ولذا لما طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام، ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. قال: وددت أن ذلك كفاف لا لي ولا علي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، قال: رد علي الغلام. فقال: يا ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. وهذا فيه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، حتى في حالة الشدة. فعمر رضي الله عنه كان مطعونا، وهذا خاص بالرجال أنه ينبغي له أن يرفع ثوبه، وأما المرأة فإنها ترخيه ذراعا، والذراع من المرفق إلى أطراف الأصابع، لأن المرأة مأمورة بالستر. وقوله: فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إنما هي بردة ملحاء. الملحاء التي فيها خطوط من سواد وبياض. قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقه، أو إلى نصف ساقيه. وهذا هنا لم يقل له إن هذا من الخيلاء أو ما أشبه ذلك، وإنما قال له: أما لك في أسوة؟ والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في هذا التحذير من الإسبال، لما جاء أيضا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وأيضا لما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سرعته بالحلف الكاذب. والإسبال هنا لا يقال أن الإسبال المنهي عنه إنما هو من أجل الخيلاء، فإن الخيلاء لها وعيد خاص، وما أسفل من الكعبين له وعيد خاص، فكل منهما له عقوبة خاصة، وهذا يدل على أن كلاهما من الكبائر. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه قال: كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يأتزر إلى أنصاف ساقيه وقال هكذا كانت إزرة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف، فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف، وقوله يأتزر إلى نصف ساقيه، أي يلبس الإزار إلى أنصاف ساقيه. ثم قال وقال هكذا كانت إزرة صاحبي، يعني النبي صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراوي فإذا أو الصحابي فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث أخرجه المصنف في جامعه وأخرجه ابن ماجه والنسائي، وفي إسناده أبو إسحاق وهو مدلس وقد عنعن، وفيه أيضا مسلم بن نذير مقبول، والمقبول لا يحتج بحديثه إلا إذا وجد من يتابعه عليه. لا، وقوله هنا بعضلة ساقي أو ساقه، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه، الشك من أحد الرواه، عضلة الساق هي الشحم المتماسك خلف الساق. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن إلى عضلة ساقه ثم إلى نصف ساقه ثم إلى الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي في الكبرى. قوله فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين، أي لا يحق للإزار أن ينزل إلى الكعبين، وهذا يفيد تحريم ذلك، فما تحت الساقين إلى الكعبين موضع ثبت في السنن جوازه، وأجمع على جوازه بلا كراهة. وأما ما تحت الكعبين فهو محرم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، فما كان أسفل من ذلك ففي النار. من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد، وهنا جعل عقوبتين، فما كان أسفل من الكعبين ففي النار، ثم من جر إزاره بطرا أي خيلاء لم ينظر الله إليه، فهذه عقوبة وهذه عقوبة. نعم صلى الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. نعم شيخ. نعم، قال باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هيئته وهديه في المشي. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه وأخرجه ابن حبان، لكن طريق الترمذي في إسناده ابن لهيعة وهو صدوق اختلط، لكنه توبع فقد رواه ابن حبان في صحيح من طريق عمرو بن الحارث، من طريق عمرو بن الحارث عن أبي يونس، فالحديث صحيح. قوله ولا رأيت أحد شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الصحابة قول أبي هريرة رضي الله عنه ولا رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل ولا رأيت إنسانا، وذلك ليعم كل ما رآه من إنسان أو قمر أو شمس أو غير ذلك من الأشياء الحسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن منها. قوله كأن الشمس تجري في وجهه لشدة إشراق وجهه صلى الله عليه وسلم وتلألؤه للناظر. قوله وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له، أي كأن الأرض التي تحته يقرب بعضها من بعض. قوله وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مختلس، أي يمشي هذا المشي لا عن إجهاد نفس ولا تكلف، وإنما هو مشيته صلى الله عليه وسلم المعتادة. ومع ذلك فإن الصحابة يجهدون أنفسهم إذا مشوا معه ليواكبوه في المشي، وفي هذا إشارة إلى قوة بدنه صلى الله عليه وسلم، فإنهم يجهدون أنفسهم وهو غير مكترث لذلك، لأنه يمشي مشيته المعتادة ولا يتكلف ولا يجهد نفسه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال أخبرني إبراهيم بن محمد من ولدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث قد تقدم معنا وقد أخرجه الترمذي في جامعه. والشاهد منه قوله كان إذا مشى تقلع، أي لا ينهض قدمه من الأرض نهض المتماوت المتكاسل، وإنما ينهضها بقوة ويمشي بقوة لكمال قوة بدنه صلى الله عليه وسلم. فكأنما ينحط من صبأ، أي ينزل من مكان مرتفع. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودية عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث تقدم معنا وهو بمعنى الحديث السابق. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. نعم. قال باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وضع القناع على الرأس، والمراد به تغطية الرأس بخطعة من قماش أو نحوها، ويحتاج إليه غالبا عند الدهان الشعر بزيت أو نحوه لتقي الملابس وتحميها من الزيت الذي يوضع على الرأس. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. وثوب الزيات يظهر عليه بقع من الزيت. وهذا الحديث قد تقدم معنا وقد بينا أنه حديث ضعيف وفيه نكارة. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد للقرفصاء قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعبت من الفرق. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث قوله باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي هيئته في الجلوس. ثم ذكر حديث قيلة بنت مخرمة، وقد تقدم معنا هذا الحديث وهو حديث طويل جاء في قصة إسلامها. فقولها وهو قاعد القرفصاء، ذكر أهل العلم أن لهذه الجلسة صفتين: الأولى أن يجلس الرجل على إليته ويضم فخذيه إلى بطنه ويشدهما بيديه، ووصفت بأنها قرفصاء لأن الجسم يتقرفص أي يتجمع وينضم بعضه إلى بعض، وهذه الصفة يقال لها أيضا الاحتباء. الصفة الثانية أن يجلس معتمدا على ركبتيه كجلسة التشهد، ثم يلصق بطنه على فخذيه ويجعل يديه تحت إبطيه. قولها فأرعدت، أرعدت أي أصابتني رعدة، وهي ارتعاش البدن من الفرق أي الخوف لما جعل الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم من المهابة. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. نعم شيخ. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه في الصحيحين، وقوله مستلقيا أي نائما على قفاه، وقوله واضعا إحدى رجليه على الأخرى يستوي في ذلك وضع إحدى الرجلين على الأخرى والقدمان ممدودتان، أو بإقامة إحدى القدمين وجعل الأخرى عليها، وهذه الهيئة يفعلها الإنسان أحيانا للراحة إذا احتاج إليها، وليست هيئة مألوفة يفعلها الإنسان ابتداء، فلذلك لا تفعل غالبا في المجامع، وإنما يفعلها الإنسان إذا كان خاليا في بيته أو في المسجد أو ما أشبه ذلك. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا سلامة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني وقال حدثنا إسحاق بن محمد ابن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. نعم شيخ. نعم ونعم هذا الحديث أخرجه البيهقي وأخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي أيضا. نعم قوله احتبى بيديه الاحتباء هو أن يجلس الإنسان على مقعدته ويضم البطن والساقين إلى الفخذين من أمام ساقيه، وقد وردت هيئة جلسته في هيئة جلسته أحاديث أخرى غير هذا، وكما جاء في سنن أبي داود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس، وغير ذلك من الهيئات. نعم أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله باب ما جاء في توكاءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. نعم شيخ. نعم قول باب ما جاء في توكاءة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ما يتكئ عليه من وسادة أو مخدة أو نحو ذلك، ثم ذكر حديث جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. وهذا الحديث أخرجه في الصحيحين. وقوله متكئا على وسادة على يساره أي على جنبه الأيسر، وقد يتكئ على جنبه الأيمن، وهذا الاتكاء يحتاج إليه الإنسان لأنه يريح الجسم، فليس في ذلك سنة وإنما على حسب الحاجة. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال وشهادة الزور أو قول الزور. قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. نعم شيخ. نعم هذا الحديث حديث صحيح أخرجه في الصحيحين، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر، وهذا الأسلوب طرح السؤال على المتعلم أو على المستمع من باب جذب القلوب وشد الانتباه، فقال ألا أحدثكم بأكبر الكبائر يعني ليتقيها المسلم فلا يقع فيها، والكبائر قد أفرد العلماء فيها مصنفات خاصة كالذهبي وغيره. قوله الإشراك بالله هذا أكبر الكبائر وأعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، وتسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله جل وعلا، فمن أعطى غير الله شيئا من خصائص الله في ربوبيته أو في أسمائه وصفاته أو في ألوهيته فإنه مشرك مرتكبا لأكبر الكبائر. ثم قال وعقوق الوالدين. عقوق الوالدين كلمة تجمع كل إساءة للوالدين، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين عقب كبيرة الإشراك دليل في وفي ذلك دليل على عظم حقهما وخطورة عقوقهما. وقد قرن الله عز وجل في غير موضع من القرآن حقهما بحقه سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى غير ذلك من الآيات في هذا الباب. قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، أي عندما قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين كان متكئا ثم جلس، وهذا يدل على أنه سوف يلقي شيئا هاما. قال وشهادة الزور أو قول الزور، الشك من الراوي، وجاء في عند البخاري وقول الزور وشهادة الزور، والزور التغطية والتلبيس وإظهار الحقائق الأشياء على غير حقائقها. قوله فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حتى قلنا ليته سكت، أي شفقة ورحمة، لأنه ما زال يكررها لعظم ذلك ولخطورة شهادة الزور. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أكل متكئا. نعم شيخ. نعم، وهذا أخرجه البخاري وأخرجه المصنف وأخرجه أبو داود، وهذا فيه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل متكئا لأنها جلسة المتكبرين. نعم. أحسن الله عليكم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكل متكئا. نعم شيخ. نعم، وهذا أيضا مثل السابق وهو أيضا عند البخاري، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل في حال الاتكاء، لأن الاتكاء جلسة تعطي الإنسان شيئا من الشرف والإكثار من الطعام، وكذلك جلسة أهل الكبر أثناء الأكل، فلذلك قال لا أكل متكئا. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. قال أبو عيسى لم يذكر وكيع على يسره، وهكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع، ولا نعلم أحدا روى فيه على يساره إلا ما رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي، وقد أشار المصنف هنا إلى زيادة على يساره إنما جاءت من طريق إسحاق بن منصور عن إسرائيل، وقد رواه وكيع عن إسرائيل بدونها، وكذلك رواه غير واحد عن إسرائيل بدونها، لكن إسحاق بن منصور قد توبع بهذه الزيادة، فقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده فقال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة يقول أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمعز بن مالك ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ على وسادة على يساره، فتوبع إسحاق بن منصور على هذه، والحديث صحيح. وبهذا ختم المصنف هذا الباب، وقلنا وتقدم معنا أن هذه الجلسة ليست سنة، وإنما هي إذا احتاج إليها الإنسان، فربما يحتاج أن يستريح على يساره أو على يمينه. ثم قال باب في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقف عليه والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجزاكم عنا كل خير. ونعتذر اختطعنا من الوقت، يعني قرابة ثلث ساعة، لكن عندي شغل. لا بس إن شاء الله شيخنا، أحسن الله عليكم وجزاكم الله خيرا شيخ. جزاك الله خير. الله، إذا في أمان الله شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.